يعني ما يجزئ من الأدون يعني السيء، ولا يلزم أن يدفع الطيب اللي عنده الخيار يعني شيء طيب، وإنما يطلع الوسط. نعم.